بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد حكمة أخرى من حكم سليمان في سفر الأمثال، حاجة خاصة بربنا بقى اسمها لذاتي مع بني آدم. احنا قلنا ان سفر الأمثال بيتكلم عن حكمة في التعامل مع الناس، في الكلام، في التصرف، في التفكير في الأبدية، في التوبة. إنما في جزء منه بيتكلم عن ربنا نفسه، لأن ربنا هو الحكمة. وقال كلام عن ربنا جميل جدا، يمكن مش موجود زيه بقية الكتاب. ضمن الأسرار اللي كشفها سفر الأمثال بالروح القدس أن ربنا يتلذذ بالإنسان، يتلذذ به بالحب. يعني تعبير جميل قوي، لذاتي مع بني آدم، ده هيبقى موضوعنا دلوقتي. تعالوا نقرأ النص في أمثال 8. يقول الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. عارفين الآية بتاعت الرب قناني دي؟ أثناسيوس كتب فيها كتاب قد كده. ليه؟ لأن أريوس خد الآية دي من ضمن الحجج اللي استدل بيها أن المسيح مقتنى، يعني مخلوق. فرب اقتناني اعتبر ان المسيح وجد بعد الاب، ده أريوس قال كده. فأثناسيوس شرح الآية دي في حوالي 600 صفحة، كتاب رائع والترجم عربي، اسمها مقالات ضد الأريوسية، ياريتكم تقروا الكتاب ده. وأثبت له انه عشان كده في الانجليش تاخدوا بالكم the only begotten son. begotten son دي اللي هي معناها ايه؟ ابن الاب او واحد مع الاب، بس هي فيها فكرة الاقتناء. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. منذ القدم في العبري يعني منذ الأزل. فالآية نفسها بترد، يعني بتقول إيه؟ أن الابن في حضن أبيه منذ الأزل. إذن القنية دي مش معناها راح جاب حاجة ما كانتش موجودة، لا، ده هما من الأول الروح، يعني عقل الله داخل الله منذ الأزل. منذ الأزل مسحت، إذن المسيح أزلي، بدل أزلي يبقى إله، حق من إله حق. منذ البدء، شوفوا ثلاث كلمات وراء بعض يأكدوا اللاهوت، منذ البدء، منذ الأزل، منذ القدم. منذ أوائل الأرض يعني من قبل أن توجد الأرض، إذ لم يكن غمر. الغمر دي ذكرت في سفر التكوين قبل الخليقة، يقول لك كان في غمر. غمر دي حاجة كده بيعبروا عنها ساعات في الجيولوجيا، يقول لك في حاجة اسمها السديم، يعني حاجة فيك كده قبل ما تتشكل الدنيا إلى كواكب وأقمار وأراضي وحاجات زي كده. إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت. خلي بالكم من قبل، من قبل، من قبل، ده كل ده اللي شرحه يوحنا الحبيب في أول إصحاح لما قال إيه؟ في البدء كان الكلمة، في البدء، من قبل كل حاجة. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البراري، ولا أول أعفار المسكونة. لما ثبت السماوات كنت هناك أنا. إذن الآب والابن أزلي. لما رسم دائرة على وجه الغمر، كأن ربنا زي الديزاينر كده يا جماعة، فارش اللوحة كده وبيرسم دائرة، يعني هنا نعمل مثلا الشمس، وهنا نعمل، حط البلان يعني. لما رسم دائرة على الغمر أنا كنت معاه، أنا اللي كنت برسم له، كنت هناك صانعا. لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، يعني حاطين تخوم يعني حدود، المحيط يبقى هنا والبحر هنا وما ندخلوش على بعضه. لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، مش بس كنت عنده، فيه كانت الحياة، أو الكلمة كان عند الله، إنما به كان كل شيء. كنت عنده صانعا، يبقى بالمسيح كل حاجة، الخلق كان بالمسيح، لأنه قبل تجسده كان كائنا، يعني إيه؟ موجود منذ الأزل، مولود من الآب قبل كل الدهور. كنت كل يوم لذته، عشان كده في اللاهوت نقول كلمة يوم لا تعني 24 ساعة أبدا. ليه؟ الشمس اتخلقت متأخر بقى، طب وما حددت اليوم ازاي؟ هنا كلمة كل يوم يعني always، يعني فاهمين ازاي؟ اذا مسرة الاب في ابنه، ومسرة الابن في الاب في علاقة عميقة سرية فوق الادراك اسمها علاقة الاب والابن. الحاضر منكم قداس امبارح كان الانجيل من يوحنا 17 عبارة عن حب ازلي بينهم وبين بعض سر يفوق العقل، لان يقول الاب يحب الابن وقد دفع اليه كل شيء. شوفوا كل الكلام ده جميل، يعني قد كده الخلق خد روقان من ربنا وعمله بمزاج، والابن صنع كل شيء بيده وبفن، انما كل ده كوم. والايه اللي جايه كوم بقى ايه؟ فرح دائما قدامه، فرح لانه بيتكلم باسلوب الحكمه، الحكمه فرحانه، يعني المسيح فرحان دايما بالخليقه، راى كل شيء حسن مش كده؟ فرح في مسكونه ارضه، فرحان بكل المسكون الخليقه يعني، ولكن لذاتي مع بني ادم، اللي هي بانت في سفر التكوين بطريقه تانية. كل شيء حسن، ولما جه عند ذكر خلق ادم وحواء راى انه ايه؟ حسن جدا. فاهمين الفكره؟ النص ده يورينا حاجه، اولا ازليه الحب، يعني لما نقول الله محبه يعني الحب ده مش صفه اتوجدت مع الانسان، دي صفه ازليه لانها طبيعه الله، في حب داخل الله بين الاب والابن، والانسان اتولد يشبع بالحب ده، وكل حاجه خلقها ربنا مفرح، كل حاجه خلقها ربنا محبوبه. عشان كده على فكرة احنا كمسيحيين نحب الطبيعة ونحب البيئة ونحب الحيوانات ونحب النباتات ونحب كل حاجة، لان اذا كنا ناس روحيين عندنا حب الحياة وحب كل شيء مخلوق، لان ربنا فرحان وهو بيعمل الحاجة دي واحنا فرحانين معاه. انما كل ده مفرح، وقمة الفرح في العلاقة بين الله والانسان. يبقى كل حاجة حوالينا مفرحة، إنما مفيش فرحة قد فرحتك بالتلذذ بالله لأنه هو يتلذذ بيك. كل شيء حسن، ولكن الحسن جدا هو خلقة الإنسان. عارفين زي يا جماعة؟ زي راجل عظيم عمل قصر كبير وجاب أراضي وجاب وجاب وجاب وبعدين خلف عيل. لا، كل اللي عمله حلو وفرحان بيه قوي، بس ابنه المولود ده أحلى من كل اللي عمله، أحب إلى قلبه من كل شيء. فموضوعنا في لذة الله في البشر، لأن احنا عادة بنفكر احنا نحب ربنا، بس بيفوت علينا معنى أعمق وأهم، أن ربنا هو اللي بيتلذذ بينا. يعني أنت ممكن تشتاق لجده يعني لما يكون شاب صغير، ولا إنما الحقيقة فرحة جده بيك كحفيد أكتر. واخدين بالكم؟ لأن هو عمل انجازات كتير وعمل حاجات كتير قوي، بس بقت اطعم حاجه عنده دخلت حفيده. وانا بقصد اقول جده لانه احيانا الاباء يكونوا لسه ملهيين في الدنيا، الجراند فاذرز الكبار يعني بيكونوا شبعوا بالدنيا فاكتشفوا المعنى اللي ربنا عايشه على طول، ان احلى ما في الحياه هو هذا الحب المتبادل بين الكبير والصغير، بين الخالق والمخلوق. فلذاتي في بني آدم، يعني ربنا كل حاجة عملها حلوة وبيحب كل حاجة عملها كفنان، بيحب اللي عمله، إنما كل ده كوم، والبني آدم اللي ماشي على رجلين ده غالي عنده جدا، يفرق عن أي خليقة أخرى. لذاتي مع بني آدم، أول لذة يتلذذ بها الله. شوف بقى لما تعاوز تعمل بقى حاجة تفرح ربنا، لذة الله في الحديث مع الإنسان. يعني مش انت اللي بتنبسط لما تحكي مع ربنا، الحياة ربنا بينبسط اكتر، وده معنى برضو بيفوت علينا كتير، لان ربنا بيستنى الحكاوي، بيستنى القعدة دي. لذاتي مع بني ادم، يتلذذ الله بالحوار مع الانسان. وتشوفه مثلا مع السامرية تلاقيه قاعد يحكي ويطول ويستحمل بواختها، يعني نيقوديموس برضه حنا 3 و4 ده تقول يا طولة بالك يا رب، نيقوديموس مستفز والسامرية مستفز، بس ذهبي الفم طالع ان السامرية محترمة اكتر من نيقوديموس، لكن الاتنين مستفزين في الكلام، بس ربنا بيحب يحكي مع البشر فيستحمل ده ويستحمل ده لغاية ما يوقعهم في الشبكة. تعبير الجميل اللي قاله سفر الرؤية، ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه وايه؟ اتعشى. يعني ايه اتعشى؟ ربنا مش مستني ياكل طبعا. إنما إحنا كشعوب شرقية دايما فكرة العشاء يعني نقعد ونحكي وتبقى القعدة مفتوحة. كلمة العشاء يعني ما تربطهاش بمعاد، يعني اللانش أور أور يعني طلع نزل محدود بوقت، إنما العشاء لا هنسهر بقى. فكلمة أتعشى دي يعني تعالى نقعد ومنبصش في الساعة. ربنا يحب كده، إحنا بنحبش كده، لأن إحنا مش مكتشفناش لسه هذه اللذة. إحنا كمخلوقات ملهيين في الدنيا مش عارفين الأصل إيه، مش عارفين الجمال فين، مش عارفين اللذة الحقيقية في الحتة دي. بس بالنسبة لربنا بيستنى كل ليل. تصور، أقول لكم تشبيه كده تخيلته مرة، يعني ربنا عامل زي جده الطيب العجوز اللي قاعد في الصالون، وكل واحد نازل صباح الخير يا جده، ينزل جاري على السلم، وبعدين راجعين بالليل مساء الخير يا جده، داخلين على اوضهم والراجل قاعد في الصالون مستني حد يحكي معاه، وبعدين جود نايت يا جده، هيستنى جود مورنينج، قاعد ما بينامش جده، فمستني للصبح يصحوا سعيد يا جده، ينزلوا مساء الخير يا جده، الله الشغله دي، وهو قاعد يا عيني مركون مستني حد يفضيله كده يقول له تشرب شاي يا جده تيجي نحكي. فاهمين الفكره؟ اهو ربنا معمول كده في بيوتنا، صدقوني ربنا قاعد في بيوتنا مركون مستني اللي يفضي نفسه ويجي يحكي معاه ويفرح قوي بدي بقى. يعني لما يقول لذاتي مع بني ادم، تصور ربنا يفرح قوي. يعني هديتك لربنا ولا محتاج فلوس ولا محرقات ولا ذبائح ولا محتاج تيجي تحكي معاه زي اي حد كبير شبعان. تخيلوا بقى حفيده داخل له بهديه، هديه ايه؟ ده كفايه يدخل بس، فاهمين ازاي؟ يعني هيجيب له ايه حفيده ده يعني؟ انما داخل له هو يقعد يحكي معاه ولا يحضنه، دي حاجه كبيره قوي. المعنى ده ممكن يخلينا ننتبه لقيمه الوقت اللي بيضيع مننا، اللي ممكن نفرح ربنا بالقعده معاه. شوف تدخل تقول له ايه؟ قول اي حاجه بس ادخل. تعبير جميل قوي في احد الانبياء الصغار، يقول ايه؟ خذوا معكم كلاما وارجعوا للرب. ايه خذوا معكم كلام؟ يعني خذوا معك حاجه يعني؟ لا، خذوا معكم اي كلام، قولوا اي حاجه بس ارجعوا له. تقول له اشكرك ماشي، تقول له سامحني ماشي، تقول له وحشتني ماشي، تقول له انا وحش ماشي، قول اي حاجه كله حلو بس نقعد. هنا اللذه في الحديث مع الله. معنى تاني يقولوا النشيد بقى، سليمان أدرك الحاجات، عشان كده سليمان يعتقد جاله فترة توحد أو يعني زهد كده ونسك وتصوف، وقعد يكتب في الشعر بتاع النشيد ده شوية. فقال أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي، ده بقى ربنا بيقول إيه الحبيب ده المحب يعني، قارعا، نفس المعنى اللي قاله في الرؤية، خلي بالكوا نفس الجو ونفس الروح، ربنا بينقر على الباب، هو اللي بيقرع أكتر مننا. افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كمال، هي دي السودة بتاعت نشيد واحد تاني بفكركم، بس هو مش بيشوف الحتة دي، يقعد يغازل ويدلع لأنه بيحبها. لأن رأسي امتلأ من طال، يعني أنا زهقت محدش معبرني، أنا مستني حد يكلمني. وقصصي من ندى الليل، يعني الوقفة طول الليل متعبة برضه، فالندى طلع عليه يعني هدومه تبلت، انتوا عارفين اللي يقف ساعتين ثلاثة هدومه تتبل من الندى أو من الرطوبة بتاعت بالليل، فمش بقى يتنرفز ويزعق، لا مش هتفتح بقى، بس منتهى الحب والدلع. كلمة أعطيني لأشرب اللي دايما نفتكرها وبكرة هنسمعها في السامرية تاني، يعني ربنا بيقول أنا عاوز نقطة مية أعطيني لأشرب، ما تيجي تحكي معاه. زي ما ربنا بيسقينا بروحه، أغلى حاجة عنده، مستني منك كلمة تسقيه. عشان كده لما قدموله خمرا ممزوجا بمر عشان يخدروه مرضاش يشرب، قال مش ده اللي بيشرب بيرويني، أنا عاوزك تيجي تكلم معاه، أنا عاوز واحد يقول لي اذكرني يا رب، هي دي اللي شبعتني، دي اللي روتني، إنما أنت هتخدرني عاوز تنيمني يعني؟ أنا مش عاوز أنام، أنا مستعد أتألم على الصليب وأموت على الصليب، بس أنا ما زلت بقول أعطيني لأشرب. اديني لأشرب يعني تعال اقعد معايا، سيب اللي في إيدك وقعد معايا شوية. يقول عند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة. إحنا ما زلنا بنتعجب من الناس اللي سابت الدنيا وراحت تقعد مع ربنا. الواحد يتعجب، الناس دول مش مجانين، الناس دول اعقل ناس مشوا على الارض، اللي سابوا كل اللي في ايديهم عشان يفضوا روحهم يشبعوا ربنا ويشبعوا بربنا. بصراحة هم دول اللي بيفهموا كل اللي عاشوا ضيعوا عمرهم جري وهاري، هيكتشفوها متأخر انه خسارة الوقت اللي راح، واحنا مش لاقيين قال ايه وقت ربنا، حاجة تكسف. لكن لم يقل احد ماذا تطلب او لماذا تتكلم معها، يعني هي عاوزة منك ايه ولا انت بتقول لها ايه. بصراحة ما تفرقش، هي مجرد القعدة احلى حاجة، هي عاوزة ايه انت عاوز ايه، اهو قعدنا والسلام. عشان كده ساعات يقولوا ايه علمونا نصلي ازاي، تقول لهم ادخل مخدعك واقفل بابك هتتعلمها لوحدك. ليه؟ قول اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه قول، ده ابوك زي ما تقول كله حلو، بس اقفل ما تطلعش. كان في راهب يسأل ابو الروح مش عارف اصلي، يقول له ادخل قليتك، يرجع يقول له دخلت مش عارف اصلي، يقول له ارجع قليتك. ففضل كده يقاوح فترة، قال له يا ابني قليتك هتعلمك الصلاة، يعني اقعد بس وفضي نفسك لربنا هتيجي لوحدها الحكاية. تاني لذة، هي بنفس المعنى بس بطريقة تانية، لذة الله في رؤية وجهك، يعني مجرد انك تقف قدام ربنا دي لذة عند ربنا. عارفين احنا في لغتنا ساعات نقول ايه، بقالنا مدة ما شفناش وشك، مش كده؟ هي نفس التعبير، لما الواحد يغيب عن الكنيسة ويبقى داخل الكنيسة فربنا يقول له وحشتنا، يعني ما شفناش وشك بقالنا مدة. أرني وجهك، أرني وجهك اللي اتقالت في النشيد، أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. احنا ساعات ندخل بإحساس الذنب، أنا بقالي مدة ما صليتش، بقالي مدة ما تناولتش، أنا غايب عن ربنا كتير. الحقيقة ربنا مش بيفكر كده، ربنا بيقول أهلا وحشتني، يعني مش بيحسب عليك ويقول لك يا وحش سايبني كل ده، لا مش دي طريقة ربنا. ربنا بيستقبلنا انه يا وحشني وشك. الابن اتضل لما غاب سنين عن ابوه، طبعا وحشه جدا، بس لما جه هو فرحان قوي انه الولد رجع، مفيش تركيز على اي حاجة تاني غير كده. احنا بنعطش ربنا وربنا بيعطش لينا، فده معنى عميق قوي ان ربنا نفسه مستنينا نكلمه، دي حاجة كبيرة. لذاتي مع بني آدم، هو في أحلى من انك تفرح ربنا؟ ده أحلى هدف في الحياة، ربنا ده كبير قوي، لا يرضي بقى الزبايح ولا الأعمال ولا المحرقات، يرضي الحب الصادق اللي يتمثل في كلمتين خذوا معكم كلاما وارجعوا للرب. من الناس القريبة قوي لربنا اللي مدحوا ربنا باستفاضة موسى النبي، لأن موسى النبي تميز في آخر حياته بأنه غاوي يسيب اللي في إيده ويطلع يقعد مع ربنا. يعني لو تنتبهوا لما تقروا تثنية 8 و9 تكتشفوا أنه في إصحاحين بس موسى طلع 3/40، يعني بعضكم يمكن يعرف أنه هو طلع 40 يوم على الجبل، لا دي مرة، ده كذا مرة حصلت، ده حكاية 40 يوم دي إيه، ده هو بيتلكك ويطلع الـ40، واخدين بالكم؟ يعني هو غاوي مع انه وراه مسؤوليات شعب، شعب ضخم وشعب متعب، وطبعا بيكرموه على اخر حياته، كان مكرم جدا يعني، طلعوا عينيه في الاول بس في الاخر عارفين مكانته، انما كل ده كوم والقعده مع ربنا كوم تاني، يطلع وينسى الوقت. عشان كده لما هارون ومريم زعلوا انه خد المراه الكوشيه، كان واخدها طبعا باذن من ربنا رمز للامم، موسى سكت لأنه تعود ما يدافعش عن نفسه، إنما ربنا زعل جدا، قال لهم تعال يا موسى، تعال يا هارون، تعال يا مريم، أنتوا أنبياء صحيح بس أنا أكلمكم في الرؤى والأحلام، إنما موسى أنا بكلمه وجها لوجه، أنا بكلمه كواحد صاحبي، أنتوا هتحاسبوا موسى. وساعتها مريم اتضربت بالبرس، ده ليه ده؟ لأن واحد بيخلي ربنا يشبع بالكلام معه، بيدي ربنا حقه في الوقت، بيقضي معاه ساعات ايام. لذاتي مع بني ادم، جماعه اللي توحدوا، طب ده انت في دير وحواليك شويه رهبان، يعني يوم هتتكلم تقول ايه، يزيد معاه الحب لدرجه حتى الساعات البسيطه اللي يقضيها في المجمع خساره برضه، ما نخليها كلها مع ربنا، بتوصل لكده مشاعر، فيقوم يسيب الدير ويطلع في الوحده. ده شعور بينمو داخل القلب، لأنه بيكتشف أن ربنا يتلذذ بهذا التوحد، يعني يبقى فرحان بالقعدة مع الإنسان. ثالث لذة بنفس المعنى برضو، لذة الله في وقت الخلوة. احنا ساعات نقول يا خلوة، الحقيقة الخلوة عند أغلب الخدام كوباية شاي وحكاوي. أغلب المؤتمرات كده أول ما نقول خلوة نلاقيهم طلعوا على البحر. أنا افتكرت بقى هيقعدوا كل واحد مع إنجيله مثلا، مرة طلعت أتمشى يعني جالي اكتئاب، لقيتش ثلاثة أربعة كل واحد قاعد لوحده، كله قاعد يشرب شاي ويحكي. احنا ما قلناش خلوة مع بعض، ما هي الحكاية مش ناقصة مع بعض، ما كتير مع بعض. احنا عاوزين خلوة يعني تقعد مع ربنا، تفضي نفسك لربنا شوية، ما هو اليوم زحمة بالناس. انما بقى العمر هيخلص وربنا ما لحقناش نقعد معاه، انت غريب عنه لسه، ما خدتش عليه كفاية. فهنا وقت الخلوة دي ربنا بيتلذذ بيه، لما بتسرق ساعة من يومك ولا نص ساعة حتى وتفضل ربنا، دي غالية عند ربنا قوي، ده انت بتدي له هدية كبيرة قوي. شوف الهدايا اللي مديها لك طول حياتك انت تراضيه بشوية وقت، تفرق معاه جدا. في النشيد ربنا يسوع عبر عن قد كده محتاج يقعد مع النفس او مشتاق، بحكاية مد يده من القوة، يعني دخل ايده عاوز يدخل بالعافية. فأنت عليه أحشائي يعني صعب عليا، ربنا يصعب علينا قد كده، مستني بيشحت مننا الساعة، يمدينا العمر ومدينا كل حاجة بيستنى مننا الدقائق. صعب علينا، صعب على عروسة يا عيني، لأنه قد كده نفسك تحكي يعني. عشان كده ربنا يسوع بنفس الروح لما اتكلم في الموعظة على الجبل قال لما تيجي تصلي ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك، لان هو حاسس بقلب الاب، هو اللي عارف اللذة يعني ايه، فعارف القعدة دي قد ايه طعمها حلو عند ربنا. اهم حاجة تقفل على نفسك وتصلي زي ما انت عاوز، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيم. فارمية اتنين، ارمية ده برضو رومانتك او يعني رومانسي، بس يعني قلبه واجعه طول الوقت، عشان الشعب اللي بيخدمه شعب متعب جدا، أسوأ فترة يمكن في حياة شعب إسرائيل. فكان عنده تشبيه مستمر أن الشعب ده زي الزوجة المقلب، الزوجة الخائنة يعني. فبلسان ربنا بيقول لها إيه؟ ذكرت لك غيرة صباكي، محبة خطبتك. يعني لما يجي راجل كده متجوز بقاله 10 سنين باين عليه عيني وبعدين يحكي بقى يقول ده في الخطوبة كنت أقول لها ناكل ترمس، تقول لي الله ترمس حلو حلو ترمس، دلوقتي 5 ستارز ما بيعجبهاش. هي دي غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. يعني كنت ماشية معايا في بهدلة وكنت مبسوطة، دلوقتي سكنتك كنعان وخليتك تغلبي كل الشعوب واديتك كل المطلوب ومش عاجبك. فربنا بيتحسر على الأيام اللي النفس كانت هي اللي بتجري وراها، دلوقتي هو بيجري وراها وهي مش مهتمية. هنا ذكرت لك ماذا تذكر، إيه اللي بتتحسر عليه، يقول لك كل اللي بتعمله ده كوم بستنى لك، بس بفتكر لك ساعة ما في ليلة صهرت معايا ساعة كده، كل ده اللي انت فاكره قال ده نفسي تعمل كده زي زمان. سمعت من ابونا انطونيوس الله ينيح نفسه، اظن قلتها قبل كده بس حب اقولها يعني، انه كان في احتفال هيلاسلاسي وقت البابا كرولوس، هو كان تلميذ البابا كرولوس، وكان احتفال مجيد، اظن كان في افتتاح الكاتدرائية ولا حاجة زي كده، فميل على البابا كرولوس أبونا أنطونيوس وقال له ده يوم مجيد يا سيدنا. قال له يا ابني ما يجيش جنب ليلة واحدة في الطحونة. هو فاهم انه يعني رؤسة ومجد وزيطة وهيصة وكرامة وبتاع، وواقف ولا على باله، مش هو ده ساعة واحدة في الطحونة هو وربنا لوحدهم، دي تفرح ربنا اكتر، هو حاسس بكده. فكل اللي قدامه ده مش فارق، ما يفرقش معاه الحاجات دي. هكذا قال الرب ذكرت لك غيرة صباك. لو انت سمعت الكلمة دي ايه اللي يقصده ربنا معك انت؟ ايه اليوم اللي ربنا لما يفتكره يعني يبص لك كده يقول لك خسارة اليوم ده ما بيرجعش، خسارة ما تكررش تاني، فاهمين؟ تصورت مرة مثلا السهرة اللي صرها يعقوب مع المسيح طول الليل، لن أطلقك لن أتركك، دي ليلة ما فيش زيها، ذكرت لك غيرة صباك. اليوم المجيد اللي يوسف رفض الزنا ودخل فيها السجن، طبعا معناها كان مصلي تمام عشان يقدر ياخد الموقف ده. غيرة صباك لذاتي في بني آدم، بعد كده الدنيا تاخدك وتلخبطك وتشغلك وإنجازات وأفراح، مش هو ده اللي ربنا يتلذذ في الآخر نقعد معك. كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. يعني إيه العريس والعروس في شهر العسل؟ تبقى كارثة لما حد يروح يزورهم، وبتحصل الحقيقة في بلادنا الحقيقة، ناس يعني مخهم تمام يقوموا قال إيه يفاجئوهم يطبوا عليهم في الحتة اللي هم، هو ده كلام ده؟ طب ربنا بيفكر بالطريقة دي؟ عريس وعروس يعني إيه؟ يعني نقعد لوحدنا نحكي، فاهمين إزاي؟ هنا إحنا ما بنديش فرصة ربنا يحكي ولا يستفرد بينا. بنفس المعنى لذة الله في الانفراد بيك، ربنا عاوز يستفرد بالواحد بينا. يقول حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. يعني فيش حد معنا. كام ساعة في العمر تقدر تقول كنت أنا وربنا بس؟ دي قليلة أوي للأسف. أظن القديس باسيليوس يقول تعبير، يقول لن يخلص الإنسان إلا حين يصل أنه لا يرى في هذا الكون إلا الله ونفسه فقط. فمين المعنى؟ يعني ميبقاش شايف حاجة تاني، مش شايف حد، مش شايف حاجة. التعبير اللي يجي بعد التجلي يقول لم يعودوا يروا إلا يسوع وحده، مفيش حاجة تاني قدام عينيهم. طبعا دي ما تجيش بالسهل، احنا قدام عينينا ناس كتير قوي وحاجات كتير قوي، لكن مع الانفراد بربنا دي اللي بتفرح. يوحنا الرأي يقول كنت في الروح في يوم الرب. لما ربنا يستفرد بيك ويتلذذ بالقعدة معاك هيقول لك أسراره. يعني ربنا يتلذذ بالقعدة مع الواحد، فلما تديله وقت ويقعد يحكي معاك يبتدي ربنا هو اللي يفتح قلبه ويكشف لك أسراره، زي ما حصل مع يوحنا الرأي. تصوروا يوحنا الرأي ربنا عرض عليه مسار التاريخ لغاية يوم القيامة، مش دي أسرار يا رب؟ معلش وقعد معايا، قعد في بطمس منفي ما وراهوش غير الصلاة، فبدل ما وراهوش غير الصلاة في الروح، في الروح يعني ما بيطلعش بره ربنا، في الروح دي حاجة غامضة، يعني في الروح يعني بينسى يأكل لأنه قاعد في حالة روحية مشدود لربنا طول الوقت. في الحالة دي قال له أنا أقول لك بقى كل حاجة، ويقعد يفرجوا على اللي هيحصل في الأرض واللي يحصل في السماء واللي في الشهداء اللي في السماء والأيام الصعبة اللي هتيجي والشيطان مصيره إيه والملاك ميخائيل هيعمل فيه إيه، في الآخر المسيح جاي على السحاب. طب مش دي حاجات مكتومة؟ قال معلش ما هو سر الله لخائفي. نفس الكلام مع أبونا إبراهيم، يتمشى معاه أبونا إبراهيم غاوي، حياته كلها خلوة، قاعد على باب الخيمة مروش غير ربنا، فياخده تمشي يقول له هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله؟ مفيش زيه، لا أنا أقول له أنا هعمل كذا في سدوم معمر، بيبتدي بقى يتكلموا في المصير مع بعض. يجي لدانيال، دانيال 3 أسابيع صايم بيصلي ما بيقابلش حد، ربنا يتلذذ بدانيال فيقول له روح يا ملاك ميخائيل قول له، قول له أنت راجل محبوب أنا هحكي لك أنا جاي الدنيا إمتى، ويقول له سر مجيء المسيح ومعاده على الأرض. إيه ده كل ده؟ انت محبوب لانك بتسيب ربنا يستفرد بيك، بتبقى مركز مع ربنا، تسيبه يتلذذ بالقعدة معك، بتديله وقتك وقلبك ومخك. يقول بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء، والصوت الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. اطلع شوية من الدنيا، اخرج برا الدنيا، ركز في ربنا أنا هفرجك. لما حب يتجلى المسيح خدهم على جبل عالي وفصلهم عن الناس كلها وتلذذ بأنه يظهر مجده قدامهم، يعني عاوز يفرجهم، عاوز يقول لهم ده المصير الأبدي، أنا حابب أفرجكم بس على المستقبل. زي عريس بياخد عروسته كده يفرجها، شايف الحتة دي، دي اللي هيبقى فيها البيت بتاعنا في المستقبل، فبيفرجها. صدقوني ساعات ربنا عشان يستفرد بينا يفرض علينا ظروف معينة. في ذهني شخصين، واحد مريض واحد مسجون، قالوا التعبير ده، مريض راح السام، إنما كان نشيط جدا ومنطلق، وبعدين المرض أقعده تماما، شلل رباعي، وقال إن هو كان فرحان قوي في الفترة دي لأنه مستفرد بربنا وربنا مستفرد بي. فهو فهم أن هذا المرض كان الفرصة الوحيدة اللي ربنا لقاها عشان يشبعه حب، لأنه بطبعه انرجتك كده وطموحاته عالية ومشغول جدا. نفس المعنى قال واحد مسجون كان مهم برضه، كان مشغول قوي، وكان قال ما أنا معرفتش أقعد مع ربنا غير لما جيت السجن. ربنا ساعات يعمل كده مش من قسوته أبدا، لأنه لما يتلذذ بيك أنت هتتلذذ بيه. فلما ما يلاقيش وقت مرة واثنين وسنة واثنين وعشرة بتاع، يقول ما بدهاش ما بدهاش، نشوف لنا ظرفة نفضيه بقى، يعني نفضيه من وقته كده عشان نعرف نقعد معاه. طب ما ما تخليها بالذوق أحسن، ها مش كده؟ خلينا ندي ربنا يتلذذ بينا من غير يعني ما ندخل في الحتة دي. برضو بولس الرسول يعني شعلة نشاط لما كان بيتسجن كان بيفرح، وأحلى رسائل مليانة فرح طلعت من السجن. معنى كده أنه مش تعبان في السجن. ليه؟ طب ده أنت كارز، يعني أنت ما تقدرش تقعد على بعضك والبلاد مفتوحة قصادك. لا معلش، جوه السجن ربنا معاي، مش مهم الشغل، مش مهم الكراسي، هو مسؤول عن كل حاجة. خلاص جاء الوقت اللي أنا إيه حكي معاه براحتي. لذة الله في كشف الأسرار. كنا بقول لكم أن ربنا من حبه فينا مش أنت بقى اللي تشكيله وتحكيله، ده هو اللي يشكيلك ويحكيلك. تصوروا ربنا يشكيلك ويحكيلك، يحكيلك عن السماء ويحكيلك هو بيفكر إزاي ويحكيلك إيه اللي تعبه. وربنا تعبان برضه بس من الشر اللي في الدنيا، فيقعد يحكي مع أصحابه مع أولاده القريبين، مين اللي فاضيين معاه دول اللي مفضين نفسهم، لذة قلبه يعني. الكبير يحكي مع الصغير وماله، مش بياخد رأيهم يعني، مش مستني. لكن لما يقول بولس الرسول نحن لنا فكر المسيح، يعني ربنا كشف لنا فكره. من عرف فكر الرب؟ من صار له مشيرا؟ مين يقعد يقول له أديك رأي يا رب؟ وبعدين يقول أقول لكم بصراحة في العهد الجديد معروض علينا كده، نبقى ايه عارفين حتى المسيح بيفكر ازاي. كل ده من التلذذ بالله. عشان كده الآية الجميلة اللي تقول ايه، تلذذان بالرب يعطيك سؤل قلبك. لان انت لما بتشبع بربنا هو كمان بيفرح وبيشبع بيك، فبيدي كل اللي انت عاوزه. في دانيال مثلا يقول في ابتداء تضرعاتك خرج الامر، وانا جئت لاخبرك، ده الملك ميخائيل بيقول لدانيال، لانك انت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. برضو صمويل الصغير يبدو كان طفل منطوي وهادي وبيسمع الكلام قوي وتربية حلوة قوي، فكان طول الوقت ما عرفش غير ربنا، قاعد في الهيكل كلهم عواجيز وشيوخ وكهنة وأغلبهم فاسدين، فهو في حاله. فلما ربنا نادى عليه أول مرة ما بقاش عارف صوت ربنا، إنما بقى يجري ويقول حاضر حاضر، ومن ساعتها اتفتح الخط، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. يقول بعدها الكتاب عاد الرب يتراءى في شيلو، يعني بقاله مئات السنين ما بيظهرش لحد. مع مجيء صمويل الطفل اللي بقى حبيب ربنا، اللي بقى لذة ربنا، اللي بقى يسمع لربنا ويركز، بقى ربنا يظهر كتير. عاد الرب يتراءى، ليه؟ خلاص له حد في البلد دي، له حد يفتح له بابه يعني ويستقبله. عاد الرب يتراءى في شيلو لأن الرب استعلن لصمويل في شيلو. لذة ربنا في السجود. يعني ايه احنا بنقول الايه لذاتي مع بني ادم، برضو كل اللي عاوز اوصله يا جماعه فكره وانت بتعمل عمل روحي مش بس بتزق نفسك زق، راجع فكره ربنا مستني الحته دي، ربنا مشتاق لوقفتك وانت بتصلي، مشتاق لسجودك، مشتاق لحكاويك، هو اللي مشتاق. فلو ما عملتهاش عشان نفسك اعملها عشان. يقول تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للأب روح الحق، لأن الأب طالب. طالب وانت محتاج ايه يا رب عشان تطلبه؟ ايه شوية البشر التعبانين دول اللي يسجدوا؟ ما عندك ربوات من الملائكة يسجدوا حتى أطهر من البشر وأنقى. الأب طالب مثل هؤلاء الساجدون لأنه بيفرح بيهم، بيفرح لما واحد يسجد له بحب، مش بقى بمنظر كده وخلاص. ومن هنا سر السجدة بتاعت بكرة. السجدة تفرح ربنا ليه؟ يقول التعبير اللي احنا تعلمناه في الطقس، يعلمنا السجود للثالوث الأقدس. فبعد ما نحتفل بالروح القدس نبدأ نسجد، خلاص داخلين على صوم هنسجد كتير، بس مش هنسجد بالحرف زي اليهود، هنسجد بالروح بحب، هنسجد لأنه بندي هدية لربنا أجسادنا وقلوبنا وأفكارنا وحياتنا، هو يشبع بينا وإحنا نشبع بيه. فالموضوع لا بالعدد ولا بالطاقة ولا بالصحة ولا لا، الموضوع أكبر من كده. لذة الله في السجود لما رجع الأبرص السامري وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له وكان سامريا، أجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا؟ أين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ يعني لما بترجع لربنا آخر اليوم تعطيه المجد على يوم حلو وتشكره على ستره وتشكره أنك خفيت من برسك وتسجد قدامه، بيفرح بيها، مستنيها، يتلذذ بيها، وبيقول فين إخواتك؟ ما جوش معاك ليه؟ ما أنا عديت اليوم على ملايين من البشر حلو، ما فيش غير دول اللي جم افتكروا يقولوا لي كتر خيرك يا رب، مليون مليان بركات والعمر مليان بركات، هم دول بس اللي يعطونا مجدا لله. ربنا بيستنى الحاجات مش عن احتياج، عن لذة، لأنه بيفرح، بيحس إن اللي قصاده بيحبه، مقدر، التقدير مفرح عند ربنا. لما نقول مثلا اسمعي يا ابنتي وانظري، أميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، لأن الملك اشتهى حسنك. الملك ده المسيح، المسيح لو المجد يشتهي حسن الإنسان، حسن الإنسان ما بيحبوش حاجة حلوة، إنما أي حاجة حلوة تطلع من الإنسان ربنا يشتهيها، لأن لذاته مع بني أدم، لأنه هو ربك فاسجدي له. يعني فرحوا ربنا بالسجود، اللي فاهمين ربنا بيبقوا حريصين على السجود، على فكرة بيحرصوا على السجود حتى لو ضعف الجسد بيعطله. لما يعقوب أبو الآباء طلب عصا لكي يسجد على رأس عصا، موقف غريب، يعني انت راجل بتودع وجسمك تقيل وخلاص على فراش الموت، عاوز اسجد، تسجد ازاي وانت اساسا ما تقدرش تقوم من على السرير؟ عاوز اسجد. فجابوا له قال ايه العصاية عشان يعمل دماغه كده، ايه الالحاح اللي جواه يعمل كده، الا انه تعود على السجود وحاسس ان دي بتفرح ربنا. يعني انا اذكر ابونا عبد المسيح النخيلي واذكر ابونا انطونيوس امين في اخر حياتهم، لما كانوا يدخلوا على المذبح كانوا بيدخلوا بقى بخطوة بطيئة وبصعوبة جدا، إنما كانوا يحرصوا لآخر حياتهم إن هم يسجدوا قدام المذبح. ويبقى الواحد إحنا يعني كنا نبقى واقفين قلقانين عليهم وهو يعني بالعافية بياخد النفس، إنما إيه اللي جواه ده؟ إيه اللي بينه وبين ربنا عشان يحس إنه دي بتفرق مع ربنا؟ هو بيفرح ربنا، ده شعور جواه حاسس ان دي تفرق مع ربنا، لان السجود حب، سجود بالروح. اخر حاجة اختم بيها، تصور ربنا، تصور دي يعني لان احنا عينينا مقفولة، لكن يعني غالبا دي الحقيقة واكتر. كل عمل روحي بتعمله بيقول لك، بيستقبلك كده بكلمة، اي كلمة بقى انت بتحبها، ايه الكلمة اللي بتحبها ممكن ربنا يستقبلك بيها؟ تصور كده لما تدخل تصلي، تصور ان ربنا بيقول لك اهلا، وحشتنا، الحمد لله على السلامة، اي حاجة من الكلام اللي بتفرحك. شوف الكلمة اللي تفرق معاك ايه، وتصور ربنا بيقولها لك مع كل عمل روحي. أو تصور وانت بتقفل الصلاة، وطبعا احنا صواريخ في الصلاة الحقيقة، يعني آخر الصلاة ده يعني في حتة كده دايما سرا تتكرمت، تلاقي زي اللي ربنا يقول لك، زي واحد صاحبك يقول لك ما تخليك شوي، ما تخليك قاعد، خليك شوي، يعني تبقى مش عاوزك تخلص، إنما احنا عاوزين ننام، لكن هو مش عاوزك تخلص. لذاتي مع بني آدم. تصور وانت بتحكي مع ربنا يقول لك وإيه كمان، الوحيد اللي ما بيزهقش، تحكي له أيا كان كلامك لمؤاخذة الفارغ، يعني هو ما بيزهقش، يعني احنا نزهق واحنا بنسمع بعض، نزهق لأنه أحيانا يبقى الواحد له همه مهما كان ونفسه قصير. وفي ناس تبقى يعني مثلا في واحد يبقى عنده مشكلة في المذاكرة عاوز يحكي فيها نص ساعة، يقول لي أصل المسألة دي، أبني هسمعك في موضوع المسألة، الموضوع في مسائل تانية يعني، بس غصب عنه دي مشكلته لازم نسمعه. مين بقى اللي يسمعه بروقان ويقول له إيه كمان والمسألة اللي بعدها كان موضوعها إيه؟ ربنا، ما عندوش مشكلة، يريح أي حد وهو بيسمعه. ودايما تصور أن ربنا هو بيستقبلك أو بيسمعك مبتسم أو فرحان أيا كان الوضع اللي أنت جاي فيه، هو دايما بدل جيت يبقى هو مبسوط، حتى لو عامل ايه بدل جيت يبقى خلاص. دي ده تصور مهم يا جماعة، بدل جيت تصلي او جيت تعترف او دخلت تمسك الانجيل، تأكد ان في اللحظة دي ربنا مبتسم ومبسوط وسعيد جدا، لان هو كان مستني اللحظة دي، مش بيفكر بقى في الساعات والايام والسنين اللي قبلها، كل ده بيتمسح في لحظة. بدل جيت خلاص، خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، لأن لذاتي مع بني آدم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.